سكنت المفاصل سكنت الأركان سكنت الكلام في العين والأبصار في الناصيات في الناصيات في الناصيات سكنت الناصيات سكنت الناصيات سكنت الناصيات تهطل كل عين أبلدت الأفهام أبلدت الأفهام أبلدت الأفهام تهطل كل عين عين عين عين أثقلت الخطى أثقلت الخطى أثقلت الخطى بسم الله تبطل كل عين سام عطلت سام عطلت عين تبطل بسم الله تبطل كل عين عطلت عطلت في الخير عطلت في العمل عطلت في البركة والرزق عطلت في الجمال عطلت في الخطبة عطلت في الزواج عطلت في البيت عطلت بسم الله تبطل كل عين تطفأ بسم الله تطفأ بسم الله العظيم الأعظم تبطل كل عين تطفأ كل عين تبطل كل عين تطفأ كل عين تبطل كل عين تطفأ كل عين تبطل كل عين تطفأ كل عين عين تطفأ عين تطفأ عين تطفأ عين في الرأس تطفأ في فروة الرأس تطفأ في الشعر تطفأ في الفهم والذكاء تطفى في جمال العينين تطفى في الناصية تطفى في الشفتين تطفى في اللسان والكلام والأسنان تطفى في الصدر في النحر تطفى في البطن في الخصر تطفى في اليدين في القدمين تطفى في القبول تطفى في العلم تطفى في العمل تطفى في الرزق والمال والكسب تطفى في البيت والأثاث تطفى في الخطبة والزواج تطفى في الحمل والولادة والإنجاب والذرية تطفى تطفى كل عين أحاطت بالجسد أحاطت بالجسد غلفت الجسد سجنت الجسد حولت الجسد حجبت الجسد أخفت جمال وقوام أخفت جمال وقوام حسنا وبهاء علما وذكاء أثقلت كلاما وبيانا تطفى بسم الله تطفى بسم الله تطفى في البدن تطفى حول البدن تطفى في البدن تطفى حول البدن تطفى في البدن تطفى حول البدن تطفى بسم الله تبطل كل عين أصابت المعيون أصابت المعيون تبطل كل عين سكنت المحيون تبطل كل عين حجبت نور المعيون حجبت جمال المعيون أثقلت قوة المعيون محقت مال المعيون تبطل كل عين من العائل والعائلة من الحاسد والحاسدة من العائل والعائلة من الحاسد والحاسدة تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين أصابت المعيون في سره أصابت المعيون في خيري أصابت المعيون في رزقي أصابت المعيون في سري في جمالي في بهائي في قوامي في كلامي في قبولي في رزقي أصابت المعيون في بيتي في بري في صلتي في رحمي أصابت المعيون في لباسي في خطواتي في أنفاسي أصابت المعيون